والبطن والبطن والبطن والقفا والظهر. بسم الله يرقي القفا والظهر. بسم الله يرقي الراس الراس. بسم الله يرقي الذهن الذهن. بسم الله يرقي الفكر. بسم الله يرقي الفكر. بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق. بسم الله يرقيك. بسم الله. بسم الله يرقي الدم الدم الدم والعظم والمفصل. بسم الله يرقيك مما أثر قديما قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتنقل ويعظم ويعظم. بسم الله يرقي الذهن الذهن. بسم الله يرقي الخاطر الخاطر. بسم الله يرقيك. بسم الله ممن كثر ممن كثر ممن حطم ممن حطم ممن أثر ممن أثر على النفسية والخاطر على النفسية والخاطر وعلى الذهن وعلى الذهن. بسم الله يرقيك حسد حسد حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون. بسم الله يرقيك من حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد شديد شديد قديم قوي عظيم. بسم الله يرقيك من حسد من حسد من حسد وعيون عيون عيون عيون. ونفس نفس نفس نفس تعلقت نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله يرقيك من حسد حسد عين عين عين عين. أثرت بالعصبية أثرت بالتفكير السلبية أثرت أثرت أقلقت أقلقت. بسم الله يرقيك من عقد عقد حسدية من أثر عيون قوية من أثر أنفس أنفس خبيثة. بسم الله يرقيك. بسم الله من عقد في القلب وفي الرأس في القلب وفي الرأس في القلب وفي الرأس. تشتعل تشتعل تحترق تحترق. سببت العصبية سببت النرفزة سببت قلة النوم قلة النوم قلة النوم والأثر العظيم على الرأس على الرأس بالقلق بالأرق بالعصبية. سببت آثار عظيمة سببت أمراضا أمراضا وأدواء وأسقاما. أرطل هذا الأثر يا ربنا أرطل يا ربنا هذا الأثر على الفكر على الفكر على الذهن على الذهن على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ وعلى الفكر. بسم الله بسم الله يرقيك من نفسك نفس نفس نفس قديمة قديمة قديمة قديمة وحسد حسد حسد حسد وعيون عيون عيون على ما آتيته وعلى ما أنعمته على ما أنعمت وآتيته على ما أغنيت يا ربنا على ما أعطيته على ما أعطيته على ما أنعمت به عليه يا ربنا. بسم الله يرقيك. بسم الله والله يقيك. بسم الله فوقاهم الله شر به الشر يا ربنا وأهله أجمعين والمسلمين أجمعين. اللهم قنا الشر يا ربنا فوقاهم الله شر به يا ربنا كل شر به يا ربنا كل ضر. الله أكبر. وطالما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله يرقيك. بسم الله بسم الله يرقي الصدر والقلب بسم الله يرقي البطن والفرج بسم الله يرقي الرأس والذهن بسم الله يرقي العقل والبدن بسم الله يرقي السمع والبصر. بسم الله يرقيك. بسم الله بسم الله بسم الله. كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا. فتبارك الله رب العالمين بارك له فيما رزقته بارك له فيما أعطيته يا ربنا يا ربنا. أرطل أثرا عظيما يا ربنا أثر عليه على أكل والشرب قلل أكله وشربه أثر عليه فيما أكله أثر عليه في مشربه أثر عليه في منامه أثر عليه في منامه أثر عليه فيما أكله أثر عليه في مشربه. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. تبارك الله تبارك الله. أرطل يا ربنا أثرا قوية أرطل يا ربنا أثرا عظيمة أثرا شديدة أثرا شديدة يا الله يا عظيم على رأسه على رأسه على عقله على عقله على فكره على فكره. أثر عليه عند النوم أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه. أرطل يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء